بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 55 بعد 200. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة من استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم. المقصود في هذه الآية مكانة العلم ومكانة أهل العلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي العلم الذي أنزله الله وقام به الإنسان ولم يحرف فيه ولم يغير ولم يبدل. ثانيا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لتخرج الناس، أي بالكتاب وهو القرآن، من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والضلال والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وهذا على التمثيل، لأن الكفر بمنزلة الظلمة والإسلام بمنزلة النور. ولذلك الإنسان حينما يولد يسعى الشيطان لدفعه عن العلم والتعلم، لأجل أن يجعله في الضلالة فيخبطه فيها كيف يشاء، لأن العلم نور، وربنا جل جلاله يريد الهداية لعباده، فالسعيد الذي يتعلم العلم لأجل أن يعمل به. ثالثا، إلى صراط العزيز الحميد. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. إذن على الإنسان أن يعتز بطاعة الله، فربنا هو العزيز، ومن أراد العزة فليتمسك بما أمر الله تعالى به. رابعا، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وكل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة وصد عن سبيل الله فهو داخل في هذه الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان، والله المستعان. وقيل يستحبون، أي يلتمسون الدنيا من غير وجهها. ولذلك حب الدنيا وحب الآخرة لا يجتمعان، كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد. والإنسان إذا أحب أحدهما أضر بالآخر، فعلى الإنسان أن يأخذ من هذه الدنيا على قدر البلغة، وعليه أن يعمل ويتزود للدار الآخرة. خامسا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها. فينبغي على الإنسان أن يتعلم هذا الدين، يتعلم أصول العلم القرآن والتفسير والفقه، ويتعلم العلوم المساعدة التي تساعد على فهم العلوم الرئيسة. سادسا، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله أي عقوباته للأمم المتقدمة، وقيل إنعامه على بني إسرائيل، واللفظ يعم النعم والنقم، وعبر عنها بالأيام لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا. إذن على الإنسان أن يذكر الناس بالأمور التي مرت في التاريخ لأجل أن يأخذوا منها العبرة فيعتبروا. سابعا، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في غير موضع، فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء، من النعيم والمصائب، من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات. نعم، فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر والنعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله. إذا الإنسان لا يخلو حاله، إما أن يبتلى فيصبر، وإما أن ينعم فيشكر، فهذا حال الإنسان. معاني الكلمات، ويبغونها عوجا، يريدونها معوجة موافقة لأهوائهم. بأيام الله، نعمه ونقمه التي قدرها في الأيام. العمل بالآيات. أولا، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فعلى الإنسان أن يرضى بهذا الدين وأن يرضى بأحكامه، وربنا جل جلاله أمر العباد بهذا الدين، وفيه جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا، اقرأ سورة من القرآن واستخرج ما فيها من الفوائد التي تنير لك الطريق. يعني كل آية من الآيات فيها فوائد وعوائد، ينبغي على الإنسان أن يتفكر في الآية ويتدبر ما فيها فيتعظ ويعمل. ثالثا، تذكر أيام عصيبة مرت على المجتمع، وتعاون مع من حولك في استخراج فوائد من ذلك الحدث، وأرسلها في رسالة لمن تعرف. فينبغي الإنسان أن ينتفع وأن ينفع إخوانك وأن يعظ الناس، ويبتعد الإنسان عن اللغو وعما لا فائدة فيه. التوجيهات، إذا اشتبه عليك أمر ولم تعرف الحق فيه فبادر بقراءة القرآن الكريم، لعل الله تعالى أن يهديك للحق والرشد. ثانيا، لا تحصل الهداية إلا بإذن الله ومعونته وتوفيقه. ثالثا، تيسير الفهم والتعلم سمة من سمات الشريعة. فعلى الإنسان أن يتعلم هذا الدين وأن يعمل به وأن يعلم به عباد الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.